صلى على النبي عم الحاج أيمن. قيل في فوائد الاستغفار وفضل الاستغفار أن الإمام أحمد بن حنبل في مرة من المرات كان خارج بلده، خرج ليطلب العلم، وفي مرة من المرات مر على مسجد وهو في طريقه، قال أنزل إلى هذا المسجد فأتوضأ وأصلي العشاء وأبيت في هذا المسجد وأقوم في الصباح وأكمل مسيرتي. ودخل واتكأ في زاوية من زوايا المسجد، فجاء إليه الرجل القائم على المسجد، قال له: يا رجل، ماذا ستفعل؟ قال: أنام هنا حتى الصباح. قال: لا مبيت لك عندنا اليوم. قال: يا رجل، دعني لوجه الله. قال له: لا مبيت لك عندنا. فخرج لينام في الفناء، فإذا بالرجل يخرج وراءه يقول له: ماذا ستفعل؟ قال: أنام هنا وقد خرجت من المسجد. قال: أما قلت لك لا مبيت لك عندنا؟ فقال: يا رجل، دعني لوجه الله. فإذا بالرجل يجر الإمام من قدميه جرا إلى خارج الفناء، وكان في وجه هذا المسجد رجل خباز، فكان يعجن العجين، فكان كلما يضع يده في العجين ويخرجها كان يستغفر الله العظيم. فرأى الإمام أحمد بن حنبل وهو لا يعرفه، قال: يا رجل، إن مبيتك عندي الليلة. فدخل الإمام أحمد بن حنبل وجاء لينام، فسمع هذا الرجل الخباز كلما وضع يده ورفعها يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله العظيم. فقال له الإمام: يا رجل، أما جربت أن تدعو الله باستغفارك هذا؟ قال له: نعم، إني جربت هذا وقد استجاب الله لكل دعائي إلا دعوة واحدة. قال: لقد شوقتني، ما هي هذه الدعوة؟ قال: أن أرى أحمد بن حنبل. قال له: أبشر يا رجل، فلقد استجاب الله لدعائك، ها هو أحمد بن حنبل يجر من قدميه إليك بفضل الاستغفار ولفوائد الاستغفار. لا إله إلا الله. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يحفظك. يفتح عليك.